أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، الشمس يسطع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءة عبر الزمان وجدتها لا تغرب. للشمس في كبد السماء ما نورها إلا شعاع دان من نور النبي. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. يا الأخوة المؤمنون، نعيش وإياكم مع خير الكلم وأطيب الحديث كتاب الله الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا الداعية الإسلامي القارئ أحمد إبراهيم سعفان، قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، المقيم ببلكين مركز الشنطة بمحافظة الغربية. يطلب تليفونيا 012-40-27-921. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا الليل إذا يغشى والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها فألهمها فجورها وتقواها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها فقال الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.